رحل الجواد غدرا قتيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. رحل الجواد غدرا قتيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. آهي وإماما، آهي وإماما، آهي وإماما، آهي وإماما. رحل الجواد غدرا حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. رحل الجواد، حسبنا الله ونعم الوكيل. آه فوق، آه واه.